السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكد السنن، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث أمر العبادة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقال: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع عشر درجات، ويحط عنه عشر خطيئات، ويكتب له عشر حسنات. تكملة لما كنا قبل ذلك في الكلام عن بحث صوب الغمام في شرح بلوغ المرام مع كتاب الطهارة، ووصلنا إلى باب جديد بدأ فيه المصنف رحمة الله عليه، باب الوضوء. باب الوضوء عندنا بالضم وبالفتح، الوضوء والوضوء، كما يقال الطهور والطهور، وفارق بين اللغتين. فبالضم في الكلمتين يقال الوضوء أو الطهور، إنما يكون على الفعل، وبالفتح إنما يطلق على الآلة. بالضم يطلق على الفعل نفسه، وبالفتح يطلق على الآلة، بمعنى حينما نقول الوضوء أو الطهور يقصد به الفعل، أي التطهر أو التوضؤ، يعني الحركات التي يفعلها المتوضئ أو المتطهر. طيب، أما بالفتح يقال الوضوء أو الطهور، يطلق على الآلة أي الماء الذي أستعمله، سواء كان ماء بحر أو ماء نهر أو غير ذلك أو غير ذلك. فبالفتح يطلق على الآلة أي ما أستعمله من آلة لرفع الحدث أو لتجديد الوضوء. هذا في اللغة. أما لذلك مثلا بيقول عن ماء البحر، ها قال هو ها يقال الطهور ماء أم الطهور ماء؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، إذا توضأنا منه عطشنا. قالوا: أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ولا الطهور؟ احنا قلنا بالضم وبالإيه؟ بالفتح. ها يقال الطهور ماء، هو الطهور ماء، ولا يقال هو الطهور ماء، يقال هو الطهور ماء، الحل ميتته. تعريف الوضوء، وأصل كلمة الوضوء لغة من الوضاء، يقال امرأة وضيئة، إذا كانت بيضاء عليها صبغة الجمال يقال امرأة وضيئة لشدة بياضها، وكذلك الوضوء لأنه يجعل المسلمة في بهاء وفي جمال حينما يعني يوضئ ويغسل أعضاؤه للصلاة. الوضوء في الاصطلاح هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة على وجه التعبد. لكل لفظة توجيه ومدلول. ودوما يقال أن التعريف له ضوابط، منها أن التعريف يصان عن الإسهاب. من ضوابط التعريف تعريف المصطلحات لها ضوابط، من ضوابط التعريف أن يصان عن الإسهاب، بمعنى إذا كان التعريف يتم بثلاث كلمات فلا نحتاج إلى أربعة، إذا كان يتم التعريف بأربعة فلا نحتاج إلى خامسة. فالتعريف يصان عن الإسهاب. وكذلك من ضوابط التعريف أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا أي يجمع جميع فكل صفات الشيء المعرف، وأن يكون مانعا أي يمنع دخول غيره معه ففي تعريف الوضوء استعمال الماء. لمن نأخذ التراب؟ لأننا هنا لا أتحدث عن التطهر، إنما أتحدث عن الوضوء وليس التيمم. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي ذكرت في القرآن على صفة مخصوصة، وهي طريقة الغسل، طريقة التوضؤ التي ذكرت في القرآن وبينت في السنة. في الشرع على وجه التعبد، على وجه التعبد، وهنا المراد به النية. فكما أننا أجملنا تعريف الصوم في كلمتين فقلنا إمساك بنية، فإن لم يكن إمساك وكانت النية فلا يجزئ الصوم، وإن كانت نية بلا إمساك فلا يجزئ الصوم. فالصوم يبنى على ركنين رئيسين لا ثالث له، الصوم إمساك بنية. وكذا أيضا في الوضوء هو استعمال الماء على صفة بنية، استعمال الماء أي في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة كما بينت في القرآن والسنة. قال على وجه التعبد. لما قلنا على وجه التعبد؟ لأننا سوف نذكر قريبا ثمة خلاف بين الحنفية وبين الجمهور. فالحنفية كما سيأتي يرون أن الوضوء في ذاته ليس أمرا تعبديا، إنما هو وسيلة لإقامة عبادة، وهي الصلاة. لذلك عند الحنفية كما سيأتي لا يشترطون النية في الوضوء، وهذا يتفرع عليه فروع. لو أن المرأة في حال الحر أتى بأفعال الوضوء مرتبة لقصد التبرد، فعند الحنفية جعلوا هذا مسوغا لأن يصلي بهذه الأفعال كما سيأتي. الشاهد من ذلك أن الوضوء فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، وهذا بالكتاب وبالسنة وإجماع الأمة. قبل أن نذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتابه بلوغ المرام، نذكر طرفا من الأحاديث التي وردت في فضائل الوضوء، وهي كثيرة ولكن طرف من ذلك يغني. حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. ولو قال الطهور كيف تضبط؟ الطهور اللي هو إيه؟ وعملية التطهر. لا يقال طبعا في رواية الوضوء شطر الإيمان، وفي رواية الطهور. وهذا والله من أبلغ الأدلة في الرد على الحنفية الذين يقولون أن الوضوء في ذاته ليس عبادة، وإنما هو وسيلة العبادة. وجعلوا أي الحنفية جعلوا الوضوء في منزلة إزالة النجاسة. فمن المتفق عليه أن المرأة إذا أراد أن يزيل نجاسة من على ثوبه، من على بدنه، من على بقعته التي يصلي عليها، بالاتفاق بين جميع المذاهب أنه لا يحتاج في ذلك ولا يفتقر في ذلك إلى نية، فالمتفق والمختلف على مسألة إيجاب النية في الوضوء يتفق الجميع على أن إزالة النجاسة لا يحتاج لها نية، فهنا رأى الحنفية أن الوضوء يتردد بين أمرين، بين كونه عبادة وعليه يشترط له النية، وبين كونه من باب التروك الترك، فجعلوه اللي هو إزالة النجاسة. فيرى الحنفية أن الوضوء أمرا يتردد بين كونه عبادة أو كونه من باب التروك اللي هو إزالة النجاسات، فنظروا في المسألة فوجدوه أنه أقرب إلى باب التروك، فجعلوه بمنزلة إزالة النجاسات، وعليه بنوا قولهم بعدم اشتراط النية في الوضوء كما سيأتي. الشاهد من ذلك أن من أحاديث فضائل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وهذا كما ذكرنا من أبلغ الأدلة التي يحتج بها جمهور العلماء على اشتراط النية للوضوء، وأنه من أجل العبادات. أمر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، ثم يقال أنه من باب التروك وليس من باب العبادات في ذاته، هذا فيه نظر. وأيضا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا أيضا من أدلة الجمهور أن من علامات الإيمان، والإيمان هذا أحد الأركان الثلاثة عندنا، الإسلام والإيمان والإحسان، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالسلام جعله من علامات الإيمان، ثم يقال بعد ذلك أنه يعني من باب الطرود كما سيأتي. حديث أبي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة، فقال بلال ما أصابني حدث قط إلا توضأت وصليت ركعتين. هذا حديث مهم جدا في فوائد أصولية، وفي إشكال عندنا كيف يقال أن بلالا رضي الله عنه يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ونحن نعلم أنه حديث الشفاعة في الصحيح يقول خازن الجنة، ما اسم خازن الجنة؟ ما اسم خازن الجنة؟ مالك؟ لا مش مالك، ده خازن الايه؟ النار. طب خازن الجنة رضوان، هذا هو الشائع، وهذا ليس عليه ثم الدليل. الذي ورد في الأدلة أنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيطرق باب الجنة فيقال من؟ فيقول صلى الله عليه وسلم متواضعا محمد، فيقال في الحديث فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فلم يثبت اسم رضوان هذا، وهذه من أمور الشائعة التي ليست عليها دليل، وأسماء الملائكة توقيفية، ليس لأحد أن يدعيك كما قال عزرائيل ورضوان، فمثل هذا لم يثبت. طيب يأتي هنا أيضا مسألة كيف لبلال أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، قال بما سبقتني إلى الجنة. أجاب العلماء عن هذا الإشكال فقالوا أن سبق بلال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، قالوا هذا وضربوا لذلك مثلا أن ملكا أراد أن ينزل في مكان، لو أن ملكا أراد أن ينزل في مكان ما، في قصر، في بستان، في ضيعة، في غير ذلك، وقالوا لا ينزل هكذا إلا إذا تقدمه الخدم يبسطون له الفرش ويوسدون له الوسائد وما شابه ذلك، ويقومون على خدمته حتى إذا جاء وجد المكان أي مجهزا. فمن باب التقريب قالوا أن سبق بلال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة من هذا الباب، هذا مثال تقريبي، مثال تقريبي قالوا أن سبق بلال من باب سبق الخادم بين يدي سيده إلى المكان الذي ينزل فيه السيد أو الملك وما شابه ذلك. وأيضا في الحديث هذا فائدة أصولية، يقولون فيه أن للصاحب أن يجتهد في مسألة ما ثم يأتي الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أو الإنكار. لأن بلالا لما قام لما فعل هذا الفعل ما أصابه حدث إلا توضأ وصلى ركعتين، من أين له هذا الأمر؟ إما أن يقال أن هذا فعله بلال بتوقيف وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قاله له من قبل، وإما أن يقال أن هذا محض اجتهاد من بلال رضي الله عنه لأنه كان محبا للخير. وعلى الاحتمالين، على الاحتمال الأول الذي يقال فيه أن بلالا إنما فعل ذلك بتوقيف وحديث، لو كان الأمر كذلك طبعا هذا الأمر مرجوح، هذا القول مرجوح. لما؟ لو كان الأمر كذلك لما سأله النبي، لو كان الأمر كذلك لقال بلال ألم تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من فضائل الأعمال أن المرأة كلما أحدث توضأ؟ لم يقل بلال ذلك. فلو كان الأمر على الاحتمال الأول أن بلالا فعل ذلك بتوقيف لا قال ولا أخبر بذلك، وهذا موطن بيان. إذن الراجح في ذلك هو التأويل الثاني والتوجيه الثاني، أن بلالا فعل ذلك باجتهاد، واجتهاد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له نظائر كثيرة، منها حديث عمرو بن العاص لما أصابته جنبة في سفر في برد شديد فتيمم مع وجود الماء، ومنها أيضا حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلى خلاف ذلك. فالرجح أصوليا أن الصاحب قد يجتهد في مسألة ما ثم يقره الشرع أو لا يقره، فيأتي إشكال آخر. قد يجتهد الصاحب في مسألة ما دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي لا يقر الصحابة على باطل، لا يقرهم، أقصد أن الشرع لا يقرهم على أمر باطل، بل يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره يعني بما فعلوا. لذلك في قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا يراد به أو أراد به جابر رضي الله عنه أن العزل وإن كان أمرا لم يره النبي، لأن هذا الأمر يكون بين الرجل وبين زوجته، فإن كان هذا الأمر وإن لم يكن أمرا شائعا، فقول والقرآن ينزل المعنى أنه لو كان محرما لا أخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لينهى عنه أصحابه رضي الله عنه. من الفوائد المتعلقة بالوضوء أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل الوضوء كان أيضا من العبادات التي كانت مشروعة للأمم السابقة، وقد ذكر ذلك ابن حجر مستدلا بحديث وبقصة سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام لما وقع في يد الملك الظالم وأراد بها سوءا ودنا منها، قامت تتوضأ وتصلي. وأيضا في قصة جريج الراهب قام فتوضأ وصلى لما يعني أرادوا قتله وادعوا أنه فعل أمرا هو منه براء. أما إذن الراجح أن الوضوء كان من شريعة أمة الإسلام وأيضا كان مشروعا في الأمة السابقة، ولكن سيأتي الإشكال الأحاديث التي ذكرت أن النسلم ذكر فيها أن أمتي تعرف بغرة والتحجيل، نقول أن الأمر الذي اختص بهذه الأمة ليس هو أصل وضوء، وإنما أمر زائد على أصل وضوء، ألا هو الغرة والتحجيل. الغرة بياض في الوجه من أثر الوضوء، به تعرف أمة الإسلام بين الأمم. والتحجيل بياض في الأطراف. ففارق بين أصل الوضوء وبين علامات الوضوء. فأصل الوضوء كان مشروعا للأمة السابقة في قصة جريج الراهب وفي قصة سارة عليها السلام. أما الذي اختصت بهذه الأمة دون غيرها إنما هو مسألة الغرة والتحجيل، وهذا أمر زائد على أصل الوضوء. مما يتعلق بفوائد الوضوء قبل أن نشرع في الأحاديث التي ذكرها المصنف، مسألة النية. مسألة النية هذه مسألة مهمة. نقول جمهور العلماء قالوا أن الوضوء في ذاته عبادة، ولما كان عبادة إذن لابد أن يكون مبنيا على النية، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أن نخلص العبادة لله، وهذا يكون بنية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال هذا اسم جنس محلى بالألف واللام الاستغراقية، بمعنى أن هذه من صيغ العموم التي أفادت أن الأعمال كلها يجب فيها النية، ويدخل في ذلك الوضوء. لذلك يقول الشوكاني في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الحديث دليل أن الطهارة لا تصح إلا بالنية. قال وكذلك سائر العبادات. قال ابن المنذر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال دل ذلك على فرضية النية في الوضوء. ثم قال رحمه الله أي ابن المنذر فلا يكون مؤديا فرض الله من دخل الماء مريدا للتبريد أو التلذذ. بمعنى لو أن مثل إنسان في يوم حر قام فأتى بأفعال الوضوء ونقول مرتبة بنية التبرد، أو لم ينوي الوضوء، كان مع شدة الحر أراد أن يبرد على أعضائه فقام وأتى بأفعال الوضوء ولكن لم ينتوي نية الوضوء، قال ابن المنذر أو أراد التلذذ أي أن يتلذذ الماء وأتى بأفعال الوضوء دون نية، فهذا لا يكون مؤديا لفرض الله ولا توضأ، ولو صلى بناء على هذه الأفعال فصلاته باطلة، لأن مفتاح الصلاة هو الطهور، فلما كان المفتاح غير صحيح فلن تدخل إلى الصلاة. إذن جمهور العلماء قالوا بوجوب اشتراط النية، في حين أن الحنفية أبو حنيفة رحمه الله الحنفية يقولون أن الوضوء لا يشترط له النية، ولازم ذلك عندهم أن من أتى بأفعال الوضوء وكان فعل ذلك للتبرد أو لغير ذلك ولم يقصد ولم ينتوي، قالوا هذا عندهم بناء على قولهم، قالوا هذا له أن يصلي بناء على هذه الأفعال التي أتاها لأفعال الوضوء وإن لم ينتوي. هنا الوجه عند الحنفية أنهم نظروا إلى أفعال الوضوء فقالوا هل هي تلحق بالعبادات المقصودة لذاتها وعليه يشترط لها النية كالصلاة وكالزكاة والصوم وغير ذلك، أم هي تلحق بباب الطروق والترك؟ فبناء على ذلك ألحق الوضوء بمسألة إزالة النجاسة، فمن المعلوم أن إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية. بمعنى إيه؟ لو أن نجاسة أصابت ثوبك فوضعته مثلا على علقته على حبل أو ما شابه ذلك وأنت لم تكن تعلم أن فيه نجاسة، فجاءت الشمس مثلا أو الهواء أو جاء عليه ماء فزالت النجاسة، هل يقال أن الثوب قد تطهر؟ نقول نعم، رغم أن صاحبه لم ينتوي إزالة النجاسة. فإزالة النجاسة هذه من باب الترك الذي لا يشترط له النية. فرقوا بين باب الأفعال وباب التركات. فهنا ألحق الحنفية الوضوء بباب الترك باب إزالة النجاسة، وقالوا هو أشبه بمسألة إزالة النجاسات وعليه فلا يشترطون في ذلك النية. الراجح والله أعلى وأعلم أن الوضوء عبادة من العبادات، هذه مقدمة ينبني عليها نتيجة، وهي أن الوضوء يشترط له النية. فمن أتى بأفعال الوضوء مرتبة على الترتيب الذي في كتاب الله دون أن ينتوي فهذا وضوء غير صحيح، وما بني عليه من صلوات لا تكون صحيحة ولا مقبولة. لما؟ لأن حينما نستقرئ أدلة الشرع نرى أن الأدلة العامة أفادت وجوب النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، والوضوء هذا عمل أم ترك؟ لا، الوضوء عمل، فينزل تحت الحديث هذا من حيث الأدلة العامة. أما من حيث الأدلة الخاصة فكما ذكرنا في صدر الحديث في صدر الباب والدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء، وفي رواية الطهور، شطر النصف، شطر الإيمان. وقال في حديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء. وفي حديث بلال تبين لنا أن من أحد أهم أسبابه، من أسباب سبق بلال إلى الجنة، أنه كان ما أحدث حدثا قط إلا توضأ، فصار ذلك من أهم علامات ومن أهم الأعمال الذي جعلته سابقا إلى الجنة. فهل يقال في كل هذه الأدلة بعد ذلك أن الوضوء ليس عبادة في ذاته؟ هذا كلام بعيد. لذلك الراجح والله أعلم وأعلم أن الوضوء عبادة من العبادات وعليه فلا بد فيه من النية. النية شرط في صحة الوضوء، ومحلها القلب. قال شيخ الإسلام محل النية القلب دون اللسان، قال باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. نقرأ مرة أخرى كلام شيخ الإسلام، قال محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. فقد يشكل علينا مشكل فيقول المعتمر إذا أحرم يقول لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أليس هذا تلفظا بالنية؟ لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أليس هذا تلفظا بالنية؟ نقول لا، هذا يسمى تسمية النسك. فالإحرام الإنسان حينما يحرم بالعمرة من الميقات ينوي بقلبه أنه سوف يؤدي العمرة، والعمرة الراجح من أقوال العلماء وهو روي عند أحمد العمرة فرض كالحج في المرة الأولى، العمرة فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا. فالشاهد أن قول المعتمر بعد أن أحرم وانتوى بقلبه لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا يسمى تسمية للنسك الذي سوف يشرع فيه وليس من باب التلفظ بالنية. فالنية كان محلها القلب لما أحرم من عند الميقات. قال ابن القيم النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان. قال ابن القيم ولذلك لم ينقل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم. كلام ابن القيم في الإغاثة الأفهام. قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال. قال ولا سمعنا ذكر ذلك. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. من قعد إيه ليتوضأ فقد نوى الوضوء. شيء يذكر ونحن على يعني مشارف استقبال الشهر المبارك. كان من هدينا السلام أن يزف إلى أصحابه البشرات الطيبة ومنها رمضان. يقول أتاكم رمضان شهر مبارك. هو الناس بيقولوا إيه رمضان كريم. طب فيها حاجة دي؟ أولا نمتثل بالألفاظ الشرعية. النسلم كان يقول شهر مبارك. المخلوق يقال عنه مبارك. أما مبارك فهذا هو الله. الله هو الذي يبارك في الأشياء فيجعل فيها البركة. فارق بين مبارك ومبارك. المبارك هو الله. لا يقال ذلك إلا في الله. تبارك هو الله. لا يقال ذلك إلا في الله. أما مبارك فهذا المخلوق الذي فيه البركة. ماء زمزم ماء مبارك. رمضان شهر مبارك أي فيه البركة. النووي عالم مبارك. ليس في ذاته، ليس في ثوبه، ليس في بدنه، ليس في لحمه، وليس في العظم، ولكن في العلم الذي كان يحمله. الشاهد من ذلك أننا نقول الألفاظ لابد أولا أن نستعمل ألفاظ الشارع. رسول الله لم يقل رمضان كريم، إنما قال رمضان رمضان مبارك. أتاكم رمضان شهر مبارك. لكن كلمة رمضان كريم هي كلمة شائعة ولا حرج فيها، لا شيء فيها، لا شيء فيها، لأن الناس بيقصدوا بكلمة رمضان كريم أي شهر فيه من الأعمال والبركات التي جعلها الله فيه من ليلة القدر. العبادة فيها خير من 73 عاما. فيه قيام رمضان مغفرة الذنوب. فيه الصوم. فرمضان كريم لا حرج فيها. لكن حينما نتكلم عن الأفضل والأولى لفظ الحديث الشهر مبارك. لكن كلمة رمضان كريم لا شيء أن تصف المخلوق بأنه كريم. الله جل قال عن نبيه جاءكم رسول كريم. وقال عن المخلوقات قال من كل زوج كريم. كم من مواضع وصف الله عز وجل فيها بعض المخلوقات بوصف بكلمة كريم. فلا حرج في كلمة رمضان كريم، لأن المقصود ليس في ذات المخلوق والأيام، ولكن المقصود رمضان كريم بما فيه من أعمال صالحة فيها من الكرم، وهي كثرة الأعمال المترتبة على أدائها ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأول في باب الوضوء. ذكر حديث عثمان، وهذا من أجمع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طويل ذكره عثمان، ثم قال في نهايته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. حديث عثمان حديث مهم يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله. هو كما ذكرنا هو أول حديث ذكر المصنف في باب الوضوء وجعله في صدر الباب. إن شاء الله نرجعه إلى الغد هذا. والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.